ولا تحين مناص. ثم اشار اليه في قوله جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. وها هو التفصيل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب. اذن فالقول الراجح في تفسير الاحزاب انهم هم الذين تحزبوا على انبياء من قبل، يؤكده هذه الايه اولئك الاحزاب، كما تقول ذلك هو الرجل، ذلك هو الرجل، اي اولئك أي هؤلاء هم الذين يطلق عليهم كلمه الاحزاب. وذاك مصداقا ايضا لقول مؤمن ال فرعون: ويقول اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل بعد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. جاء بالتفصيل فقال: كذبت قبلهم قوم نوح وكل ما يعلم قصه نوح وماذا حدث وكيف كانت السفينه ايه ولقد تركناها ايه فهل من مدكر. كيف حمله ربنا تبارك وتعالى على الواح، على ذات الواح ودسر. نعم، كذبت قبلهم قوم نوح، فماذا كان عقابهم؟ ماذا كانت نهايتهم؟ اغرقهم الله، بل بسبب كفرهم وسؤم عصيانهم دمر من لا ذنب له. فدمرت الاشجار ودمرت واغرقت الثمار، بل ودمرت الحيوانات والبهائم والطيور. دمرت البهائم. ولذلك قيل ان العبد اذا عصى لعنه ما على الارض حتى الهوام تلعنه، لان بعصيان العبد وبعصيان الخلائق وبشؤم هذا العصيان قد يصيب الله تبارك وتعالى الارض وما عليها. عصى نوح قومه حين اغرق الله تبارك وتعالى الارض وما عليه، غرقت الاسود ودمرت الفهود. هل كفروا بنوح؟ هل كفروا بنوح؟ لم يحمل معه الا زوجين اثنين من كل صنف، من كل زوجين اثنين، وبين باقي الازواج اين باقي الطيور؟ اين باقي الوحوش؟ اين وعين؟ دمرهم الله بشؤم عصيانهم وكفرهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، الذين كانوا يتخذون مصانعا لعلهم يخلدون واذا بطشوا جبارين. عاد، ماذا كانت نهايتهم؟ تمرون عليهم وترون مساكنهم وفرعون ذو الاوتاد. الاوتاد جمع وتد او وتد، والوتد ما تشد به حبال البيت من الشعر والبيت من الجلد. الوتد يطلق على القوة لأن به تقوى البيوت. فرعون ذو الأوتاد، ذو المباني الشاهقة، ذو الأوتاد، ذو الجنود الكثيرة الذين يقوون ملكه ويشدون أذرعه. وقالوا بل ذو الأوتاد لأن فرعون بالذات كان إذا غضب على أحد من الناس نصب أربعة أوتاد في الأرض وسبحه، أي صلبه على الأرض وربط اليدين والرجلين كل بوتد على الأرض في الشمس على الرمال، وسلط عليه الحيات والعقارب حتى يموت، فكان يعذبه بالأوتاد. أقوال كلمة في الأوتاد أنها كناية عن الملك، عن القوة، عن البطش، عن الجبروت، عن التعذيب بالأوتاد، عن كثرة الجنود، كل ذلك خير. ويلفت النظر في عصرنا هذا أهرامات الجيزة شكلها شكل الأوتاد، وقد بنى هذه الأهرامات التي ينظر إليها ويتعجب منها الناس حتى يومنا هذا كيف بنيت، كيف جمعت، كيف حملت الصخور، كيف رزقت، كيف وكيف. ويأتي العلماء من كل مكان بالأجهزة الحديثة المختلفة